لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه من كم جابك الحملاء بالشيخ الشيخ نحن ما نبغى من الحمال الحمال ولا صحيح عندنا قواعد مثل لكن الكتب يشرح بعضها بعضا ما جمعت كل شيء الكتب ما جمعت كل شيء كل اللغة في هذا الكتاب عندك الكاذب والإنصاف ما جمع كل اللغات جمع وشو الإنصاف ما عندك الاسمون ما عندنا التصريح شوفوا نقولنا هذا الكلام عندك كتب الكبار هذا من فين جاب هذا ما في الله ابن مالي ابن هنساب الاسمون يعني بين التصريح الخطوب الكبار هذا آخر بعد من هذا وجه الرابع يا شيخ جعله ابن هشام هذا بكي روح نحن ما نسمع ما التصريح الشيخ هذا التصريح الرابع نصب إلى جميع المركب فتقول بالبكي هنا ذكر كريدية آه الشيخ سمعتك آه لكن شاك هذا الشيخ أظن في الفضل جعل فيه في خمسة دوزة يا شيخ أنا أجل خمسة دوزة شوف زيادة أعتقد الإجابة نعم هو جعل الوجه الأول ما ذكره هنا روح لا تنحدد خمسة وابن مالك كذلك نمشي بعد اليوم ومع جيل يوم خمسة مع معنويه لا هذا فيها القلب نعم لكن ولكن عدم القلب أولا مع جيل يوم ومع دم وجهان نعم مع لبقى ومع جيل أو إضافية كمريئين ومرائيين ومراء الخير إذا إن كان كوريا فإذا كان كوريا ينسب إلى الصرف الثاني فأبي بكري وهم كنتوني كنتوني أو معرفا تلغوه بعجوبه كبني عمر كبني زبير فإنك تنصبه إلى عجوز وتكون بقية وقلتومية وعمارية وربما ألحق بهما ما خطفه لك طبعا تصليه الشعب من أسد أسهدي لأن خوفا لك تنعب عمار وفي عبد مناف يقول فيه منافيه لأنك إذا نصبته إلى الأول هذا يحصل لك عبديون هذا كثير ما ندعو عبدو نسبة إلى عبد الله ولا نسبة إيه؟ لعبد مناف إلى عبد الله كذا لذلك ياتي بالنسبة إلى الثاني نعم مناسية علم وأطلع نسمع عيان وإذا نسبت إلى ما حدث وجب كلامه رددتها وجوبا في مسألتين إحداهما أن تكون العين معتلة هذا كساتي نصرها شبهة بدليل قوله كياه وتكون شاهد طيب إذا نسبنا واحد شاهد لا لا ما أعزل وأبو الحسن يقول شبهية لأنهم يرد الكلمة بعد رجل محذوفها إلى سكونها الحق لا تكون لها الأصل لأنها كان سوها سوهته. أيوه هذا الثانية أن تكون اللام قد ردت في تقنيته. أبين وأبوان أو في جمع تصحيح كسنة وكنوات أو كنهات وتكون فيها أبوية وتناهية لا تناوية تناهية تناوية تناوية تناوات وتناهات يا أخي خلينا نسعى خلينا نسعى وتكون في ضوء وذاتي ضوابي ويجي الباب لأمرين احتداج العين ورد اللام في التسليم ورد اللام في التسليم في تسمية الذات الزواتة أصنان وتكون في أختي ولكن ولكن يونس أباح الفتة يونس أبا إيش أباح الفتة أختي أختي لا في ضوئه والجنهور ها يحدثون يقولون لبعض خارجي هذا يدرس أخوه هذا هذا وديئة وديئة وديئة فيه أختي أختن وبيبني مدينك الحيث ويونس أبا حسن لأن يونس الساعة عنده دين ملكة ليست للمانع لا حتى عنده ايوه ايوه ماشي يا شيخ لا حول ولا قوة تقول في بنتي كما بدي هذا عند الجمهور عند الجمهور وما تقول في ابني بنا بدي ورد محلوفة بقولهم أخوات وبنات أيوة بحسب التاء ورد في صيغة المذكر الأصلي يسيره أن الصيغة أن الصيغة إنها للثالث ووجب ردها إلى صيغة المذكر وما وجب حسب التاء في مكين ومسلم ومسلمات ويونس يقول فيهما صحي ومنسي واحتج لأن التاء لغير الثاني لغير الثاني لأنما لأنما قبلها كاسر صحيح كاسر صحيح ولأنها هذا هذا يعني عدة يونس ولأنها في الوقت ها وذلك مسلم قال قال لك ابن هشام ذلك مسلم قول يونس ولكنهم عاملوا العرب صيغتهما معاملة طيبتان ويحدثونها بدليل مسألة الشخص ويجوز رد رد الله وتركوها فيما عدا ذلك نحو يد يدي ودمي وشفتي تقول يدا بي او يدي ودما بي او دمي وشفا وشفاهي وشفا قاله الجوهر وغيره انت رد فيما تغير ذلك سفاهي لم يسمع إلا سفاهي مرهد لا يدفع ما قلناه وتكلمنا إن المسألة قياسية لا سماعية ومن قال إن لامها واضح سفاهي فإنه يقول إذا رد سفاهي والصواب ما قدمنا لأنه ها سفاهوه عفوا شفاهوه شفاهوه نمشي هذا على أنها ما هو شفاهوه ما هو شفاهوه ما هو قال كا شفاهوه كا كا كا كا تقول الجبني بدليل الشافع والشفاء لكن يستعملون يا شيخ في المدارس يقولون امتحان شفوي لا شفهي شوفوا جبناه في الكتب وقال لكن القياس هو يقول هذا وهذا يقول اثنين شفهي وشفوي يقولون لا يوجد تسع عربي هذا جمع تكسير هذا الشفاه هو قال كلمه هي هذا هي الكلمه جمع تكسير شفاه يا شيخ شفاه هو كلمته من جمع عليه شيخ حديث مررت ليلا وتقول في ابن المسني ابن المسني ابني بسمي وارادت الله قلت بنابي وسمابي يسقاط الهم وإلا أجمع بين العمض والمعظم وإذا نسبت إلى ما أجبت فاؤه أو عينه نسبتهما وجوبا في مسألة واحدة وإلا أن تكون اللام معتدلة يرى علما وكاسيتي وتقول ايش يا رأيه يرى يا رأيه يا رأيه بفتحتين وكثرة على قبل في داويه في ابقاء الحركة بعد رد ذلك لأنه يغير يصير يرى يرى يرى أي لما تجو لما جاء ويجب حينئذ الحسب الذي وقياس أبي الحسن يرقي أو يرعى وما تقول في ملهي وملها بي وتقول في سيتي وإن يكن كسيتي مدفاعة الجبر هو غطر عني تفوجي هذا وهناك الذي حجب صاحبه وإن يكن كسيتي وتقول في سيتي على كل في ضوية يسابني رابع لأنك لما ردت الباب قال البشر البشير البشير بكثرتين المشير المشير بكثرتين المشير المشير كأبي بيبي الثانية حسن كما تفعل في جديد في بابه وانقلبت اليد بهم أليفا وقال ألف واو على قول أبي الحسن أنا هذا على قول أبي الحسن، وأما على قول سيباوي موسى أبو الحسن ويمتنع الرد في غير ذلك، وتكون في سهل يعني التي نكونهما سهتهم سهتهم ووعد بدليل الساهل من الوعد فيه لا تتاهل وفيه لا وعد لأن دامهما صحيح هذا في محكم الدام خصية الهمة وردوا فيها الدام أما هذا لا ترد يقول فيه إيبين بس وإذا سميت اسمع وإذا سميت بيكون هذا الوضع واعتد الثاني ضعفته قبل النساء وتقول في لب في ناج لب وقد على مين تسب قبل ايش قبل النساء لب لا لا قبل لون دب وكي كي للتسليم فيهم وتقول في لا علم في لا علم يسجل يعني وضعف أليس الثاني لا لا المسجد فإذا نسبت إليهن إليهن قلت دبي وقيل وقيل وقيل ودائي ويد أولى بي وكيوي كيوي مطبع خطأ لا عندي كيوي إذا قيل هذه خطأ المطبع لأنه لو تسكين لو ويون كي ويون ما في تدوين نعم بس المطبعة هي غلط ممكن ما عنده كيب مطبعة يا شيخ هذا غلط ما نعرف أنه موجود في المسلمين كي كي ويون خطأ هذا تمشي على الخطأ نعم كي ويون لو بيو تشديد ما في كلب ما في كلب ما في كلب شوف هذا كلب ايش فايده هذا كلب هذا كلب عند الكتاب كتاب هنا كلب بيو تسكين ايش بده وغلط كلب ما في ما في كلب إما تكون في القيادة هذا لأن الياها لا على فيك حل حل لازم تسكو ثاني لأن اللوي هذا لبي ما هو ساكن لبي لو لبي لأن نحن نناقش يعني هذا ليس بصحيح 100% ولا أيون ليس صحيح أولى بيون أين فما تقول في النسب والدب ما في أن هذا الكتاب هو بس كل العلم شوف هذا كما قلت لك نعم فما تقول في النسب والدب لا نعم والحجم حي ماذا تقول حيوي حيوي ونحن حي فتح ثاني نسب أهي أحياء دي تقريبا الياس الثاني الثاني تقريبا هواء وفتر الثاني واشي نعم فتكون قياد نعم وكذلك أحياء دي أصد هو وأن يكون عنه كل شيء هذا جاكم بالحل والكسار دبي صبر وحلبي وكسائيون وكسابون وصلوا ما ينسبوا إلى السجنة الجادة على الجمع على جماعة على جماعة على نفسه دين بشر إن صلاحة الواحد أن لا مفل له بسبب كونه اسمه جمع إنه صلاحة المؤمن نعم قوم مرهطون تقول في قومي مرهطون أو اسمه جنسي كمان الشجري وبقر أو سمعة الشيخ لا واحد له فباب له هناك يوصب إلى رسول أو جانيا مجرى العلم كان طالب على تشبه المصرين وأما نحو التجار المال على مين فليس مما نحن فيه لأنهم واحد النسب إليه على لفظه غير شبهة النسب إليه على لفظه غير شبهة الشبهة الشبهة الشبهة بالأصل الجمع ولكن المراد به اسم واحد المبارد. علم ما هو جمع نعم كلاب هذا قبيلة وأنا ما كمان قبيلة نعم هذا ما هو نعم هو الواحد يصبح ناس بني الشرعي ما شكا كلها ايش تنصب الى مفرجين وردوا المكسر المكسر فيه الى مفرجين ثم ينصبوا اليه وتقول في بالنسبة إلى فرائضه وقبائله وحمره فراغله وقبائله يبريه وثانيه وأحماله ها وحمراوي يا حمراء ها لأنها قياس أطول قد يستغنى عن ياء النسب بصوغ المنسوب إليه على فعال لا فيها بصوغ في فعال وذلك غالب في الحرب كبزاز ونزاز وعباد وعطاء وصدق قبلهم وليس بيدي سيفي سيفي ولا بنبات وليس بنبات وذلك من النبي هذا شرف من النبي هذا من الصعود يبالي شيخ إذا كان من الصعود يبالي فإن فتن هذا جانب لا عبد الحميد قال أشارة وبطف لحظة من هو اللي عنده هذا هو ده تقلع هذا حميد عبد الحميد 340 هذا أصفر هذا عبد الحميد عبد الحميد ذكر في هذا الموضع يا اسمع ذلك ما هو جرح الفا نعم ليش هل هذا ذلك ما هو جرح الفا نعم بدليل ما قبل التحميل في فعالي هي غير الحيطة نعم نعم بدليل ما قبله نعم بمعنى دي دي كذا وحمل عليه قوم من المحققين كما قال ابن مالك وما ربك بخلا من العبيد أي جزء ظلم خذها نبالي نعم نعم أنا تمار على صغر على وارد العالم حمل عليه قوله ما نسألكم ما نسألكم أنا لا يسأل سؤال وما ربك نزلها من العبيد وحمل عليه وعلى صاعد وعلى صاعد بمعنى ذي فجاء أفضل متفاهم ولكن المطاعم وكاتب والثاني كطعيم ولكن المناهي قوله هنا اكتب اليه ولكن نهي نهي نهي فطلب وما خرج عما قررناه في هذا الباب شر كقولهم أموي القياس أموي هنا كالقياس أموي ليس أموي بالفتح وضعت اليوم كمان بالكسر أموي نسبة إلى أي شيء ومن جتت وعيتها أي نعم أموي أموي وتمنع أموي هذا هذا الخلاف فيه أموي نعم بصري هذا لماذا كسر الباب لأن بصري سماع يعني تكذب تقول يومك تقول السماع ثم عاد فاجد وتسليم وما يقول واحد نعم هذا نعم الشيخ نعم الشيخ مدمري مدمري وكذلك ظهري بالضم الشيخ الكبير بالضم مروزي وكمان في زيارة الزاي وبدوي يعني ما نقول بصري يا شيخ نقتصر على السماع بصريون على السماع نقتصر على السماع ما نقول بصريا لا يا شيخ الأصل بصري لا يوجد بصريا يصح أن نقول بصريا القياس يحتوي ذلك والمستعمل المستعمل بصري كل الناس تفتح حسن البصري سمعت وبدوي حذف الألف بدوي هذا كما قلت لحد في التجاري هذا فيه بدوي يوم البداء هدف البوليس وطلبوا الهمزه يا بني وجنوني وحروري جنوني وحروري حرف الالف والهمزه والهمزه هذا باب الوقف بقي يا شيخ الوقف يا شيخ بقي اربع دقائق خمس دقائق جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا